الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضارة عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قوله يبدي ضبعيه، هذا لم يذكر في الحديث إبداء الضبعين. كان يصلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، لكن يؤخذ من لازم الحديث، من لازم هذا الفعل، بأنه إذا فرج عليه الصلاة والسلام من تفريج اليدين إلى أن يبدو بياض الإبط يلزم منه إبداء العضد، يلزم من ذلك. ولقد يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، ويجافي في السجود، هذا المجافاة هذا واضحة من قوله إذا صلى فرج بين يديه، فهذا معنى المجافاة والتفريج. المجافاة هو المباعدة، المجافاة هو المباعدة، صلى فرج يعني بأنه جاف حتى يبدو بياض إبطيه. وقوله حدثنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مضار، هذا أبو محمد المصري يعني من الأئمة الكبار المتثبتين رحمه الله، عن جعفر نعم عن جعفر بن ربيع عن ابن هرمز وابن عبد الرحمن. جعفر بن ربيع هم رجال الجماعة، وابن هرمز وعبد الرحمن عبد الله بن مالك بن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأن مالك أبوه وبحينة هي أمه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، يعني قال الليث حدثنا، يعني مثل ما قال بكر بن مضر أيضا قال الليث، أن الليث تابع بكر بن مضر نحوه، لم يذكر هذا اللفظ ولكن قالنا نحوه، وهذا المعلق وصله مسلم بلفظ كان إذا سجد في صلاته فرج من يديه، إذا سجد في صلاته، وهذا يعني أوضح إذا صلى فرج من يديه، فبين هذا المعلق الذي أشار إليه البخاري رحمه الله بنحوه، معنى أنه بنحوه في اللفظ، وأنه إذا سجد، لأن المجافاة تكون في هذا في موطن السجود. نعم، وتكون مجافاة في غيرها لكن في الركوع مع المد يعني. نعم. والليث هو بن سعد. أحسن الله عليكم. قال: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب يستقبل أطراف رجليه القبلة، باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أراد أيضا أن يكمل الاستدلال للسجود، وهذا يبين أن السجود تكون الأعضاء فيه كل عضو مستقل، كل عضو يسجد، فهو يجافي ويداه قد وضعهما على الأرض وضم أصابعه واتجه بهما إلى القبلة في أصابع يديه، فناسب أن يذكر حال القدم. هذا اللي يظهر لي والله أعلم، أنه لما ذكر حال اليدين كان يصلى فرج بين يديه، ومعلوم أنه حينما يفرج أنه وضعهما هكذا، حديث البراء إذا سجدت فضع كفيك، إذا وضع كفيك إذا حديث هكذا يعني وضع كفيه، ويكون إلى جهة القبلة يكون ضاما لهما، فناسب أن يذكر أيضا القدمين أو أصابع القدمين، وأن حالها مثل حال اليدين بأن يفتحها وأن يرخيها وأن تكون إلى القبلة. ولقد يستقبل بأطراف رجليه القبلة، يعني هذا في حال، هذا وإن كان في جميع الأحوال لكن أيضا هو في حال السجود، وهذا المعلق وصله المصنف البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قال: باب إذا لم يتم السجود. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا الحديث في باب إذا لم يتم الركوع، تقدم وذكر في حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا الحكم كذلك إذا لم يتم السجود. وهذا أيضا كما تقدم المصنف رحمه الله في باب الركوع وفصل فيه وذكر فيه التراجم وذكر ما يجب وذكر إذا أخل بالركوع ما الحكم، الأحكام التي فصلها رحمه في هذا أيضا هو رحمه الله فصل السجود وكيف يكون السجود وماذا يترتب عليه من حكم إذا لم يتم السجود. والمعنى أنه لا صلاة له، باب يتم السجود أنه لا صلاة له، أنه لا صلاة له. حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا الصلت بن محمد هذا البصري أبو همام الخاركي، قال حدثنا مهدي هذا ميمون واصل بن حيان الأهواه بن حيان الأسد عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه. في هذا الصلت بن محمد، هذا الصلت بن محمد، وفي محمد بن الصلت التوزي، التوزي أيضا ثقة رحمه الله. هذا الصلت بن محمد، هذا محمد بن الصلت، هذا الصلت محمد البصري البصري. أما محمد بن الصلت البصري التوزي فهو أيضا من طبقة من شيوخ البخاري رحمه الله، أيضا في طبقة هذا أو مقارب لطبقة رحمه الله. وكلاهما صدوق، كلاهما صدوق، مهدي ميمون كما تقدم، واصل بن حي الأسدي، أبو وائل شقيق بن سلمة. والشاهد من الحديث للترجمة: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم. نعم. قال: باب السجود على سبعة أعظم. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. قال: حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وغير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. نعم. باب السجود على سبعة أعظم وأنه يجب السجود عليها. حدثنا قبيصة بن عقبة سفيان والثوري عن مدينة عن عطاء طاووس عن ابن عباس، طاووس بن كيسان اليماني الإمام رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه. الحديث الشاهد منه قوله على سبعة أعضاء، وفي الحديث سبعة أعظم، سبعة أعظم، والمراد به الأعظم على سبعة أعظم، المراد به أعظم. الحديث الذي بعده أصرح في الدلالة للترجمة، والمصنف تقدم معنا أنه رحمه الله يعني رب يتدرج في الاستدلال، يتدرج في الاستدلال، قد يكون مقصود، وإن كان هذا قد لا يتفق في كثير بعض التراجم ربما يحصل فيها تقديم وتأخير، لكن حينما تكون الترجمة متدرجة فلا مانع أن يقال إن هذا دلالته أظهر من الذي قبله من باب التدرج في الاستدلال، وأن هذه طريقة متبعة في الحوار والجدال مع الخصم في المسائل حتى يكون إقناعه شيئا فشيئا أبلغ. الحديث الذي بعده: حدثنا مسلم إبراهيم الفراهيدي حدثنا شعبة بالحجاج عمرو بن دينار طاووس بن كيسان قال: الشاهد على سبعة أعظم، والحديث سبعة أعظم، فالدلالة بالمطابقة، الدلالة بالمطابقة. الحديث: حدثنا آدم بن أبي يونس حدثنا إسرائيل، آدم بن أبي إسرائيل بن يونس أبي إسحاق أبو إسحاق هذا السبيعي، السبيعي، وش ما اسمه هذا؟ عمرو بن عبيد. ها؟ عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله السبيعي، توفي سنة 127 رحمه الله. عن عبد الله بن يزيد الخطوي صحابي صغير قال حدثنا البراء. هذا الحديث ليس فيه ذكر الأعظم، قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، هذا هو الشاهد، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، جبهته على الأرض. وختم بهذا الحديث، والحديث الذي فيه ذكر الأعظم استظهر بعض الشراح أما الحافظ وغيره رحمه الله أنه ذكر الجبهة، لأن الجبهة هي أشرف الأعضاء التي يسجد عليها، يشرف الأعضاء، فإذا سجد الجبهة فإن بقية الأعضاء ماذا؟ تبع لها، تبع لها. وكأنه يمكن، والله أعلم، أنه أراد أن يبين أن سجد الجبهة هذا متفق عليه، متفق عليه، وأن يجب السجود عليها، يجب السجود عليها. والسجود على الأنف أيضا على الصحيح كما سيأتي، لكن الجبهة هذا قول جماهير العلم وهو الصواب خلافا لمن خالف. فلهذا ختم الحديث بحديث البراء، ولا شك أنه إذا سجد على الجبهة فالمراد مع بقية الأعضاء، لكنه أراد قال حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وأن السجود يحصل بوضع الجبهة، يحصل بوضع الجبهة، وأن المأموم يتبع الإمام إذا ولو فرض أنه لم يسجد على جبهة، يعني لو أنه سجد الإمام ووضع جبهته بالأرض ووضع وجهه بالأرض فنسجد، ولو فرض أنه لا زال لم تقع يداه على الأرض أو لم يضعهما لسبب فنسجد، لأنها هي أشرف أعضاء السجود وغيرها تابع له. ولهذا اختلف العلماء، إذا لم يستطع الجبهة على السجود على الجبهة هل يسجد على بقية الأعضاء؟ كثير من العلماء يقول إذا لم يستطع السجود على الجبهة سقط السجود عن بقية الأعضاء، وهذا هو المشهور المذهب، وهذا فيه نظر في الحقيقة، وإن كان يعني هذا القول يعني قد يكون له وجهه من في بعض القواعد، في بعض القواعد يعني إذا سقط الأصل سقط التبع، كما لو أنه يعني إذا فاته الوقوف فاته يعني سقط ما بعده من الرمي والمبيت ونحو ذلك، لكن هذا حيث يأتي نص في هذه المسألة. أما السجود على بقية الأعضاء يظهر والله أعلم أنه ليس من هذا الباب، وذلك أنها ليست تابعة من كل وجه بل هي مقصودة، فالسجود على الأعضاء أمر مقصود، ولهذا كان يسجد عليها عليه الصلاة والسلام، والإنسان يسجد على أعضائه حتى يتميز كل عضو ويشهد له فيما يظهر أيضا حديث ابن عمر، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، يسجدان كما يسجد الوجه، هذا يبين استقلال الأعضاء وأنها تسجد. وإذا لم يستطع السجود على الجبهة الذي يظهر أنه يشرع له السجود أن يضع يديه على الأرض، ويشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ف يسجد على يديه كما يسجد أيضا على بقية الأعضاء، وإن كان لم يستطع السجود على بقية الأعضاء على الجبهة، هذا هو الأظهر والأقرب. نعم. قال باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف، المطابقة للترجمة من قوله وأشار بيده على أنفه، والمعنى أنه كما يسجد على الجبهة فيسجد على الأنف، فهو قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، بيّن أن السجود على الأنف مثل السجود على الجبهة، كما يجب السجود على الجبهة يجب السجود على الأنف. فالسجود على الجبهة دل بقوله والإشارة إلى أنفه إشارة إلى أن السجود واجب كما يجب السجود على الجبهة، لأن فسر السجود على الجبهة بالسجود عليها وعلى الأنف، أشار بيد أنفه، وهذا دليل واضح، وهذا من المصنف للرد على من قال أنه يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف. هذا قول معروف لعظنه للأحناف رحمة الله عليهم. حدثنا معلّى بن أسد، هذا هو العمي، أخو له أخ ثاني ثقة أيضا أظنه من شيوخه رحمه الله، نعم بهز بن أسد العمي، قال حدثنا وهيب، وهيب هذا بن خالد الباهلي، هو من رجال الجماعة من عجلان، نعم وهيب بن خالد، وهيب بن خالد الباهلي، عن عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه طاووس، والمطابقة ظاهرة كما تقدم. نعم ثم هو كما نعلم أنه يشرع مع السجود التمكين، مع السجود ليس مجرد المس، وإن كان يحصل السجود لكن كما في حديث أبي حميد وأمكن جبهته عليه الصلاة والسلام من الأرض. نعم الله أعلم، الله أعلم، يعني قال الحديث أعظم على الجبهة والأنف، إن كان مثل معلق، مثل معلق يعني معنى أنه كالذي يعني مجرد مس كالمعلق، هذا في صحة سجود النظر، وإن كان لا قد نزل وقد لصق يعني بالأرض هذا ينظر، ينظر. وجاء في حديث الدارقطني لا صلاة لمن لم يصب، لمن لم يصب من أنفه من الأرض كما تصيب الجبهة فلا صلاة لها، حديث بهذا اللفظ. والمشروع والواجب السجود على الجبهة، السجود على الجبهة. التمكين التام هذا ليس بواجب، لكن التمكين معنى أنه يستند إلى عليها، يستند عليها استناد تام، هذا ينبغي البحث فيه. لا إذا ماشي، إذا لم يلامس هي، لا ما أتكلم على التمكين، أتكلم عن التمكين، الملامسة هي الملامسة، إذا ما يشوف فليظهر أنه ما يصح سجوده، ما هذا ما سجد. إذا قل لم يلامس كم إذا صار بينه وبين الأرض مثلا حد مثل حد السيف، ما طيب لو قال إنسان صحيح نقول طيب يصار بينه وبينهم ما هو أعلى أرفع يصح ولا ما يصح؟ إذا قال يصح نقول ما الدليل عليه، هو لم يلامس، من فرق بين الملامسة يعني بين المسافة التي بين جبهته والأرض بحد السيف فقال تصح وما فوق ذلك ولا صح، هذا قول لا دليل عليه. نعم أحسن الله عليكم. قال باب السجود على الأنف، على الأنف في الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة رضي الله عنه قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف 10 الأوسط، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. صلى على محمد. السجود على الأنف في الطين، سجود على الأنف في الطين، وفيه دلالة على تأكيد أمر السجود، حتى سجد عليه الصلاة والسلام على الطين وأصاب أنفه صلوات الله وسلامه على جبهته، والمطابقة ظاهرة من قوله حتى رأيت أثر الطين والماء في جبهته، هذا مطابقة ترجمة للحديث وأرنبته يعني طرف أنفه تصديق رؤياه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أيضا أنه إذا أبكر السجود عليه فلا بأس، خاصة بخلاف ما إذا كان المكان جميع مكان صلاته ممتلئ بالطين، هذا يعني لا تيسر له في الغالب يعني الصلاة عليه. لكن إذا كان موضع السجود فالأمر في هذا أيسر، كان موضع السجود فسجوده في هذه الحال مشروع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما يصيبه فإنه شيء يسير يمكن أن يمسح ويزال بعد الصلاة. حدثنا موسى وابن إسماعيل التبوذكي، حدثنا همامه بيحيى عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن الحديث. نعم أحسن الله إليك. نعم سجود على الأنف، نعم أحسنت، سجود على الأنف. وهذا أيضا كما تقدم في الترجمة التي السجود على الأنف، ثم قال سجود على الأنف في الطين، سجود على الأنف في الطين، وهذا يعني كالفرع أو فصل من الترجمة التي قبلها. وهذا من المصنف رحمه الله تأكيد أمر السجود على الأنف، وفي مبالغة في الرد على من قال إنه لا يسجد، إنه لا يجب السجود، فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سجد على أنفه حتى مع وجود الطين كما سجد على جبهته، فكيف تقولون سجود الأنف ليس بواجب؟ ولا شك أن اتقاء مثل الأذى ومثل الطين أمر مطلوب، خاصة في الصلاة، لأن مثل هذا الأذى قد يشغله في صلاته، قد ينزل شيء منه على بدنه، وتوقيه أمر مطلوب. فلو كان أمرا ليس واجبا لكان يحسن الأخذ بالرخصة بعدم السجود على الأنف من باب الأخذ بالرخصة فيكون مشروعا. وهذه قاعدة الشريعة، الشيء إذا كان فيه شيء من المشقة ولم يكن واجبا فالأخذ به عزيمة مستحب وتركه رخصة، فإذا تركه من باب الأخذ بالرخصة كان مأجورا. فلما أنه عليه الصلاة والسلام سجد على أنفه ولم يترك السجود على الأنف دل على أنه أخذ بالعزيمة الواجبة لا العزيمة التي هي سنة، العزيمة ربما تكون سنة ربما تكون واجبة. فيمكن أيضا يستدل به على الوجوب من جهة تأكد أمر السجود سجع الأنف وفي الطين، ومن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم أحسن الله عليكم. قال: باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال: كان عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزورهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم. باب عقد الثياب وشدها. الترجمة فيها حكمان: عقد الثياب وشد الثياب. والعقد لا شد أن أشك أنه أبلغ، العقد هو الربط، والشد عقد الثياب وشدها، هذا الحكم الأول. عقد الثوب وشده عقده وشده يعني بالغ في ربطه، هذا حكم. الحكم الثاني: ومن ضم إليه ثوبه، ضم الثوب يكون بلا عقد وبلا ربط، فهما حكمان. إذا خاف أن تنكشف عورته، إذا خاف أن تنكشف عورته، والمعنى أنه يشرع ترك الثوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما سيأتي: لا يكف شعرا. فالسنة ترك الثياب على حالها، والثياب تسجد والشعر يسجد واليدان تسجدان. وهذا يتأكد مع ما تقدم سيأتينا في مسألة سجود اليدين، وأنهما يسجد عليهما لو لم يستطع السجود على جبهته. حدثنا محمد بن كثير هو العبدي، هو العبدي له أخ أيضا ثقة من تلاميذ الزهري أكبر منه، شو اسمه؟ الوليد. لا الوليد لا، عبد الله بن كثير هذا القارئ سليمان بن كثير، سليمان بن كثير. وهو أكبر من أخيه محمد بخمسين سنة رحمه الله، وهو في طبقة يعني في طبقة شيوخه لأنه من تلاميذ الزهري أو أخذ عن الزهري. أخبرنا سفيان الثوري سفيان، نعم سفيان هذا من هو؟ الثوري، الثوري نعم. عن أبي حازم، أبو حازم هذا سلمة، ها سلمة بن دينار، ايه. وعندنا أبو حازم آخر، أبو حازم عن أبي هريرة، وأبو حازم عن سهل. أبو حازم عن سهل هو سلمة بن دينار، ايه. وأبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، سلمان، سلمان المدني، سلمان المدني، نعم. عن أبي هريرة عن سهل بن سعد الساعدي، وكان الناس يصلون. الحديث الشاهد من الحديث وهم عاقدوا أجورهم، هذا شاهد لماذا؟ العقد، عقد الثياب وشدها. طيب أين الشاهد من قوله مضم إليه توبة؟ حتى يستوي الرجال جلوسا بعد أن يضبطوا، نعم. وين الحكمان؟ عند الحكمان عقد الثياب، أن عقد الثوب لا بأس إذا خشي أن تكشفه، لكن ومن ضم إليه ثوبه، وين الشاهد من الحديث للترجمة؟ الأمر للنساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يضم الثياب الرجال ثيابهم. هذا يشمل حكمين جميعا، يعني وش ارتباطه؟ وش علاقته حتى وش علاقة يعني فلا ترفعن حتى يستوي الرجال جلوسا؟ يبدأ يضم نعم. ومن ضم إليه ثوبه، كيف يؤخذ من ضم إليه؟ إذا صار يؤخذ من هذا يؤخذ أيضا عقد الثياب. نعم، لا الحديث ضم الثوب مطلقا، في عقد الثياب شد ومن ضم إليه ثوبه، ضم إليه ثوبه، يعني هذا إذا خاف تكشع عورته في حال القيام، في حال الركوع، في حال السجود، هذا أي حال يخشى أن تكشف عورته يضم، إما أن يعقد وإما أن يضم. هو يحتاج للعقد لا شك إذا كان الثوب صغير ما يمكن، لكن إذا كان فيه وفاء ويمكن يضمه ضمه، ما يحتاج أن يعقده. طيب لكن من أين يؤخذ من الحديث؟ من أين يؤخذ الحديث؟ أيهما أبلغ، العقد ولا الضم؟ ها؟ طيب إذا جاز العقد جاز الضم، هذا هو يعني إذا العقد فإن الضم من باب أولى، يعني لأنه حينما قلنا يجوز عقد الثوب فضمه من باب أولى، من باب أولى. عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، إذا خاف أن تنكشف عورته. طيب صلى الله عليك، لا يقال أن العقد يكون قبل الصلاة والضم أثناء الصلاة؟ نعم، ألا يقال صلى الله عليك أن العقد يكون قبل الصلاة؟ ما يمكن عقد أثناء الصلاة، هي ما الحكم؟ ما لو عقد قبل الصلاة وكل واحد الكلام أنه يعني يجمع لثيابه يعقدها إذا خشي أن تنكشف عورته، يمكن أن يضمها قبل الصلاة بعد، يمكن أن يضمها قبل يعني يجمعها ويكبر، يعني لا يمتنع. نعم نعم، الربط ها يعني حينما الإزار والرداء، الإزار والرداء يضمه عليه ثم يربطه من أعلى، يدخل بعضه في بعض فيربطه من أعلى حتى لا يسقط، يعني حتى لأنه ليس، لأن الثياب ليست قمص، إزار ورداء، فيربطه حتى من أعلى، لأنه إذا أمسك على الكتفين نزل وستر البدن، إيه يعني يربطه عند رقابه سواء عند صدرها أو عند، فإذا ربطه من أعلى أمسك، لأنه ربما إذا سجد يسقط، إذا ركع يسجد، فيحتاج إلى أن يربطه حتى لا يسقط. وقد يقع الشد والضم أيضا، ما يمتنع. صورة ثالثة، يمكن يقع الشد بأن يشده من أعلى فيأمن سقوطه ويضمه من أسفل حتى لا يضيق على نفسه بالعقد، يعني لو عقد من أسفل قد تصعب حركته في حال نزوله ركوع أو سجود، فيعقد من أعلى ويضم إذا احتاج. نعم أحسن الله عليك. قال: باب لا يكف شعرا. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. نعم، باب لا يكف شعرا، والشاهد من الحديث واضح، ولا يكف ثوبه ولا شعره، ثوبه ولا شعره. حدثنا أبو النعمان أو محمد بن فضل السدوسي يلقب بعارم، وهو كما قيل لا عرامة فيه رحمه الله، بس الألقاب إذا لصقت صعب تحولها، ولهذا يقول بعضهم ألحقوا أو كنوا أولادكم قبل أن تلحقهم الألقاب، قبل أن تلحقهم الألقاب، يعني بادروا بتكنيتهم حتى يعرف فلا يلحقه اللقب. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو دينار عن طاووس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره، وهذا يبين أنه لا يكف الشعر وأن الشعر يسجد. ثبت في حديث أبي رافع أنه رضي الله عنه عند أبي داود رأى الحسن بن علي وقد عقد شعره فحله وهو يصلي، أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام المدني، فكأنه غضب وحشمر فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، ثم لما فرغ قال له ما لك ولا شعري، ما لك ولا شعري، فأخبره أن النبي قال إن ذاك كفل الشيطان، كفل الشيطان. حديث ابن عباس مع علي الحارث أيضا كذلك عند مسلم، وقال المثل الذي يصلي هكذا مثل أو مثل أو مثل الذي يصلي وهو مكتوف، الذي يصلي وهو مكتوف. أيضا شاهد أنه لا يمكن أن يكتف نفسه، النهي عن يصلح دلالة على عدم كف الثياب، لأن الكف والكفت كالذي كفت نفسه وكتف نفسه إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. أيضا يمكن أن يظهر من فيما يظهر لي من الترجمتين، وقد يقال لو أن هذه الترجمة عقد الثياب يعني من جهة الترتيب، من جهة الترتيب قد يظهر والله أعلم أنها يحسن أن تكون بعد ترجمة باب لا يكف شعرا، أو لا يكف، أو بعد باب لا يكف ثوبه في الصلاة، بعد الترجمة بعد نقرأ الترجمة بعدها يكون أحسن. نعم، أحسن الله عليك. كفة رفعة لا عقده، لا يعني عقده إذا كان بمعنى الرفع وغرز ظفيرة، أما عقده بمعنى جدلة هذا لا بأس، لكن عقده بمعنى يجمعه مثل ما يعمل النساء يسمون الكعك اللي خلفه تجمعه، هذا فلا يجمع شعره، لا يجمع شعره. خلنا في النساء الآن، لكن الآن في مسألة الآن حينما يفعله النساء الآن وش يعني، في الغالب أنها تجمع شعرها، تجمع شعرها. هل يقال يكره في حقها كالرجل أو لا يكره؟ يعني لو إنسان جمع شعره وضعه خلفه جمعه، ابن عباس قال مثل يصلي هكذا مثل يصلي مكتوف، وأبو رافع حل شعره، حله دل على أنه جمعه وربطه، لأن الشعور الطويلة قد يعني تشغله في حال سجوده، فلهذا فعل ما فعل. فأبو رافع بيّن لي الحسن، وابن عباس بيّن لي عبد الله ابن الحارث، ليظهر والله أعلم أظن قول جماعة من العلم يقول إن المرأة مستثنات من ذلك، وأنه لا كراهة في حقها لأنها مأمورة بماذا؟ يجب عليها ماذا؟ أن تغطي رأسها، لا يقول صلاة امرأة أو الحائض إلا بخمار، إلا بخمار، والمعنى أنه يجب عليها، فإذا كان يجب عليها ذلك فما كان سببا وسيلة إلى تحصيل ذلك فلا بأس به. وترك الشعر يترتب عليها أنه تسقط من الشعرات فيبدو شعرها، فلا بأس من أن تغرز ظفيرتها وأن تجمعها، وتجعلها ظفائر وتجعله خلفها. الرجل مكروه في حقه، الجمهور على الكراهية في كف الشعر. نعم، وإن كان ظفيرة. نعم، وإن كان ظفيرة، الظفيرة لا بأس بها، الظفيرة لا بأس بها، لأنه كان يفعلها عليه الصلاة والسلام ويكون له جدائل، هذا لا بأس به، وليس من لأنها تتدلى وتنزل. نعم. قال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. باب لا يكف شعرا، الترجمة في الباب الأول مطلقة، باب لا يكف شعرا ولا لا؟ هل قيدها ولا ما لاحظته؟ لا، باب لا يكف شعرا مطلقة ولا لا؟ ما قال في الصلاة. الترجمة التي بعدها ايش قال؟ في الصلاة. باب لا يكف ثوبه في الصلاة، قيد في الصلاة. هذا ينبغي يعني ننظر ما الحكمة في ترجمة البخاري رحمه الله التي قال لا يكف شعرا، هل قصد مثلا ان كف الشعر يعني منهي عنه معنى نعم يعني كفه معنى إذا حمل على ما جاء في حديث أبي رافع وهو غرز ويكون خلفه يعني غرز الشعر وأن هذا يعني يكون خاص للنساء والرجال، أما الثوب فقال في الصلاة. ما أدري الحقيقة يعني ما الحكمة، هل هي مقصودة من البخاري رحمه الله مقصودة؟ ينبغي النظر والتأمل في هاتين الترجمتين، ولا شرح أحد من الشراح إلى شيء من هذا، يعني شيء واضح بين. هنا باب لا يكف ثوبه في الصلاة، والمطابقة ظاهرة في قوله ولا ثوبا ولا ثوبا، وهذا المراد به أسجل على سبعة عظم يعني ولا كف شعرا ولا ثوبا أي في الصلاة، هذا واضح بلا إشكال. تقدم أن ترجمة الكف يعني لو كان أقول يعني بجهة الترتيب لو كانت ترجمة عقد الثياب وشد الثياب مضمة لثوبه بعد قوله لا يكف ثوبه في الصلاة، ربما يقال أنه أنسب باب عقد، لأنه ترجم مثل لا يكف الثوب ثم بعد ذلك عقد الثياب، عقد الثياب هو كفها وضمها أيضا، الضم يخالف النهي أنه لا أكف ثوبا، وهنا فيه ضم الثوب. يعني وش المقصود من هذا؟ يعني وش المقصود إذا قلنا مثلا لو كانت هذه الترجمة بعد هذه الترجمة؟ يعني طيب إيه نعم، نقول عند الحاجة لا بأس بذلك ولا كراهة ولا وين، لكن القصد من هذا يعني أنه دائم مثلا إذا كان حكم واجب أو مشروع ثم جاء الرخصة، إيش تكون الرخصة؟ بعد ولا قبل؟ بعد. بعد بعد كالبيان والتفسير، فأقول لو كان ترجمة عقد الثياب بعد كف الثوب حتى تبين أن كف الثوب جائز عند الحاجة جائز، فعقد الثياب وشد ومضمن ثوبه إذا خاف كشف عورته أنه لا بأس به. أيضا عند الحاجة الإنسان ربما يصلي مثلا في الصف أحيانا يكون عليه مشلح أو ثوب واسع يحتاج أن يجمعه خشية أن ينتشر يمينه وشماله إلى جاره فيضيق عليه فيحتاج، وهذا يقع أن يجمع ثوبه أحيانا، فيكون عند الحاجة ويكون عند الضرورة، عند الحاجة فيما إذا خشي أن يشغل من بجواره مية مسار، وعند الضرورة خشية أن تنكشف عورته. وحديث عقد الثياب في حديث سالم بن سعد هذا يجوز أو يشرع عند الحاجة وعند الضرورة، فلو كان ذكره مثلا بعد النهي عن الكف يبين أن نهي عن الكف يكون عند عدم الحاجة أو عند عدم الضرورة. نعم. أحسن الله عليك. ألا بس هذا في إدخال اليدين، إدخال اليدين يعني إدخال اليدين يعني المراد يعني ليس المراد أنه ما في ضم مطلقا، لا ليس المراد ما في ضم مطلقا، يعني المراد أنه إذا ضم إليه ثوبه يعني ما هي إذا كان الثوب واسع وضم بعضه إلى بعض لا يترتب عليه أن يصر نفسه ويجمع نفسه، مثل كان إنسان عليه مثلا مشلح أو عليه عمامة كبيرة شماغ مثلا وجمعه، هذا لا يعتبر مثلا ضمه هو جمعه، الضم هو الجمع، أما إذا وضع بعضه على بعض هذا لا يسمى ضما، إنما إذا جمعه مثل الثوب إذا أخذه وجمعه، إذا أخذه وجمعه. وإلا فثبت في صحيح مسلم حديث وائل الحجر أنه عليه الصلاة والسلام كبر وأخرج يديه من تحت الثياب، وجاء في عند أبي داود أنه قال صليت معهم، أنه صلى مع النبي ثم جئت في وقت الشتاء وجل الثياب عليهم فرأيت أيديهم تتحرك من تحت الثياب، يعني حتى لا تخرج، حتى لا تخرج، معنى أنه في حال الشتاء وحال شدة البرد ربما يحتاج أن يدخل يديه، فلو لم يخرج يديه واحتاج إلى أن يكبر ولو يرفع يديه ولو من داخل الثياب لا بأس بذلك. نعم، اشتمال الصماء يعني هو الضم، يعني يشبه اشتمال الصماء، يعني من جهة أنه إذا لف الثياب وصار كأنه مثل إنسان كأنه في كيس، كأنه مربط في كيس، يشبه من هذا الوجه، لكن اشتمال الصمة هذا منهي عنه مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، والضم هذا منهي لأن الصمة هذا يكون لجميع البدن، أما ضم الثياب هذا يكون في بعض أجزاء البدن مثل وسطة في الصلاة، والصمة منهي عنه مطلقا، يعني لأنه ربما تحرك فتنكشف عورته، أو ربما مثلا يرفع خاصة إذا كان عليه رداء فيكون ضمه إلى جهة يمينه أو جهة شماله، فقد يحتاج أن يحك شيء أو يمسك بشيء فيخرج يده، فإذا أخرج يده ارتفع الرداء، فإذا ارتفع الرداء أنت خرج شقه الأيمن من جهة فخذه الأيسر أيمن أو من جهة فخذه الأيسر، وهذا أحسن ما يفسر بالنهي عن اشتمال الصماء، أن المراد به هو أن يشتمل بثوب فتبدو له الحاجة فيرفع يديه فيبدو إحاد شقيه، وهذا ثبت من حديث سعيد الخدري رحمه الله في نفس البخاري، واختلف هل هو مرفوع أو موقوف، وبعضهم يجعله مرفوع لأن ما كان من الحديث فالأصل أنه منه ولا يكون مدرجا، هذا الأصل كما نبه على ذلك البيهقي وجماعة، أنه كل ما الأصل ما كان من الحديث فهو منه ولو قال إنه مدرج إلا ببيان، وهذا هو أحسن ما يفسر به الصم. نعم، ها؟ لا، التشمير الرفع، التشمير الرفع والتشمير مشروع، لكن هل التشمير الرفع وتبوب عليه البخاري رحمه الله؟ لا، تشمير لرفع الثياب، أما التشمير معنى كف يعني اليد الثوب من اليد هذا لا، هذا من يشمل الكف، هذا كف الثياب من اليد أو شماغ مثلا يجمعه ويربطه، لكن قصد التشمير اللي هو تشمير الثياب، وبوب عليه البخاري في السفر رحمه الله. نعم، نعم، أحسن الله عليكم. قال: باب التسبيح والدعاء في السجود. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. باب التسبيح والدعاء، هذه الترجمة واضحة والمطابقة واضحة، من أين يطابق قول التسبيح؟ لأن فيها حكمان: التسبيح هو ثناء عليه، والدعاء هو سؤال، ثم قال التسبيح أطلق، والدعاء في السجود يؤخذ التسبيح من قوله ماذا؟ سبحانك اللهم، والدعاء في السجود من قوله اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا هو الدعاء، والمعنى أنه كما يشرع الدعاء في السجود يشرع الثناء والتسبيح، وكذلك في الركوع كما تقد كما يشرع التعظيم يشرع أيضا فيه الدعاء، وهذا أغلب فيه الدعاء للسجود، والركوع الأغلب فيه الثناء. نعم، أحسن الله إليك. قال باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب المكث بين السجدتين، والمعنى أنه قريب من السجود، أنه قريب من السجود، كما يسجد ويطيل ويطمئن كذلك المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان تقدم محمد فضل سلوس، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم عن أبي قلابة عن مالك الحويرث. الشاهد من الحديث قوله: ثم رفع رأسه هنية، قال ثم سجد ثم رفع هنية، أنه اطمئن واستقر بين السجدتين. حديث البراء بعد: حدثنا محمد بن محمد عبد الرحيم، هذا البغدادي يلقب صاعقة رحمه الله لقوة حفظه رحمه الله وتثبته، يسمى صاعقة. حدثنا أبو أحمد وهذا محمد عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر بن كدام الحكم بن عتيمة عن حكم هو بن عتيمة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. الشاهد من الحديث الترجمة قوله: وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، يعني جعل القعود بين السجدتين مثل مدته، مثل مدة السجود، مثل مدة الركوع، ففيه مكث واطمئنان. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. الحديث الشاهد من الحديث هو بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، يعني أنه يطيل عليه الصلاة والسلام. لكن المصنف رحمه الله ذكر حديث البراء، حديث البراء في الحقيقة مفصل ومبين، فهو بين هذا القدر، لأن حديث أنس رضي الله عنه يقول قال قد نسي، لكن لم يذكر هذا القدر. حديث مالك هنية قد يفهم منها أنه يعني جلوس يسير، فحديث أنس قد يفهم منه الطول، يعني المكث الطويل الذي يفوق غيره من الأركان، وحديث أنس وحديث مالك الحويرث قد يدل أنه لا يطيل المكث بينها. أما حديث البراء رضي الله عنه فهو مفصل، وأنه وجدت قيامه وركوعه فاعتداله فسجد فجلست بين السجدتين قريبا من السواء، ما دام وقد علم سجوده وركوعه فكذلك مكثه بين السجدتين عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليكم. قال باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضيهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم، الترجمة لا يفترش ذراعيه في السجود، والحديث ولا يبسط أحدكم ذراعيه، ولا يبسط أحدكم ذراعيه، والمعنى واحد، البسط والافتراش واحد. ولهذا المصنف رحمه الله يترجم بشيء، والحافظ على طريقته يقول إن البخاري يشير بهذا إلى رواية أخرى من باب حث الهمم على البحث والنظر، قالوا كأنه يشير إلى أبي داود عند لفظ أبي داود ولا يفترش أحدكم ذراعيه بدل ولا يبسط أحدكم ذراعيه. أيضا رواية أبي حميد، وقد يقال والله أعلم أنه أيضا في رواية أبي حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ورد غير مفترش، غير مفترش، وقد يقال هذا أقرب لأنه استدل بحديث أبي حميد، وأبو حميد فيه نفس ما في الترجمة لا يفترش، وقال غير مفترش، غير مفترش. لكن رواية أبي داود قد يكون دلالة فيها من جهة أنه قول، أنه قول ولا يفترش. حدثنا محمد بشار، حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بشار ايش لقبه؟ بندار. محمد بن بندار. ومحمد بن جعفر غندر. غندر يعني غندر شيخ بندار محمد جعفر. حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس. نعم، وكما تقدم قوله ولا يبسط ذراعيهم بساط الكلب، وفيه تقبيح هذا الفعل، وأن الشارع نهى عن التشبه بالحيوانات. إذا كان النهي عن التشبه بالحيوانات عموما خارج الصلاة في أصواتها وفي أفعاله، فكيف التشبه بها في الصلاة؟ فإنه أقبح، يكون أشد. والصحيح لا يجوز تشبه الحيوانات أيضا خارج الصلاة، لا يجوز. إن أنكر أصواتنا صوت الحمير، خرج من العلم أنه لا يجوز تشبه بها في أصواتها. فكذلك أيضا في الصلاة يكون النهي أشد. نعم، إذا نحن قمنا في الصلاة نهينا عن مسألة بروك الجمل، التفات الثعلب، نقر الغراب، افتراش الكلب، إقعاك القلب وبسط الكلب أيضا، وكذلك رفع اليدين كأذناب خيل شمس، أذناب خيل شمس. نعم، بقي سادس، إذا نحن قمنا في الصلاة فإنه هنا عن اشتهاج بستة، إقعاء كلب، وكذلك أيضا بروك الجمل، والتفات الثعلب، ونقرة الغراب، نعم، وافتراش الكلب، إقعاء الكلب، وكذلك ورفع يدين كأذناب خيل شمس. بعد بقي سادس، ست ظن ست، نقر غراب ذكرناه، غراب ذكرناه. نعم، طيب هذه ستة يعني. طيب نعم نعم، ايه لا ما في، يعني هو إشارة إلى الرواية، يعني هذا إن ثبت هذا مراد البخاري، ثبت هذا مراد البخاري، والرواية الثابتة بقول لا يبسط، وهو معنى لا يفترش، لا يبسط ولا يفترش. قد يكون البسط أبلغ، لأن البسط كأنها استقرت من الانبساط والاستقرار، ويعني قد يكون يقال كل بسط هو افتراش، كل بسط لأن من بسط البساط، من بسط البساط. وبالجملة المعنى ظاهر يعني. نعم، أحسن الله عليك. قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب من استوى قاعدا، في وتر من صلاته ثم نهض، يعني رفع من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية ومن السجدة الثانية إلى الركعة الرابعة، الركعة الرابعة إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا انتهى من الأولى فقام إلى الثانية، وإذا انتهى من الثالثة وقام إلى الرابعة، فإنه يستوي قاعدا. وهذه جلسة تسمى جلسة الاستراحة، رواه مالك بن حويرث ورواها أبو حميد الساعدي عند أبي داود بإسناد صحيح. والشاهد يقول فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، والمطابقة ظاهرة، المطابقة ظاهرة. حدثنا محمد بن الصباح هذا البزاز الدولابي هشيم بشير خالد الحذاب هو مهران عن أبي قلابة عبد الله بن زيد أخبرنا مالك بن حويرث، وهذه قال بها الشافعي وجماعة، وخالف يعني في رواية عن الشافعي وخالف الجمهور، والبحث فيها معروف، لكن المطابقة هنا واضحة في حديث مالك حويرث. نعم يا شيخ، نعم يعني الصحيح فيها ذكروا، نعم أن الصحيح في هذه هل هو مرتبط بكبر سن الشخص أو لا؟ لا لا، بعض ذكر هذا، الصواب أنه مالك حويرث كان من الشباب، كنا في شبابه، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شباب نحو من 20، وأخذوا صلاة النبي وهم شباب، وأمرهم أن يعلموا لما جلسوا عند النبي 20 ليلة وتعلموا صلاته، ومنها جلسة الاستراحة، استراحة صلوا صلاة كذا في وقت كذا. فالقول بأنها خاصة من لا, لا, لا أصل له، لكن استدلوا بحديث أبي داود لا تبادروني بالقيام ولا بالقعود فإني قد بدنت أو بدنت، بدنت أو بدنت، قال لا تبادروني، لكن ما في دلالة بالقيام، يعني كأنه يعني أنه عليه الصلاة والسلام في خير حياته كان يعني إذا قام جلس ويقول لا تبادروا، وهذا ليس بصحيح، هذا واضح. يعني الإنسان إذا يعني صار النزول عليه شق أو صار القيام عليه يعني يتأخر فيه لكبر سنه، أو يعني كان لحمل بدنه اللحم، فإنه ربما لو رفع مباشرة بعد الإمام قد يشبقه، إذا قال الإمام الله أكبر ورفع يمكن إذا كان إنسان خلفه نشيط سابق، هذا واقع، كما لو أراد أن يهوي إلى التكبير فقال الله أكبر فكبر بمجرد تكبيره أو مجرد هويه يسبقه، وهذا يقال لكل من صلى خلف إمام يكون نزوله نزولا هينا ليس فيه ذاك النشاط، فينبغي التأني حتى لا يسابقه. نعم والله ليظهر لي أنه إذا كان إمام لا يفعلها أنه لا يفعلها، لأن المتابعة أبلغ من أداء هذه السنة، المتابعة لأنه إذا فعلها ترتب عليه التأخر، وإذا كان الواجب يسقط لأجل المتابعة فالسنة من باب أولى. ما هو الواجب الذي يسقط لأجل المتابعة؟ واجب يسقط لأجل المتابعة تشهد الأول. نعم. تشهد الأول، إذا قام الإمام وستم قائم يرجع ولا ما يرجع؟ نتابعه لما نتابعه ونتركه واجب لأجل المتابعة، لأجل المتابعة، فسقوط اللي هو ما هو سنة من باب أولى. والنبي ثم أيضا النبي عليه قال إذا إنما جعل يتم به، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا رفع فارفعوا، فمن رفع الإمام فجلس خالف الحديث، النبي يقول أمرك متابعته وأنت لم تتابعه. قد يقول قال ترك سنة، نقول إذا ترك سنة لا يترتب عليها المخالفة لا بأس أن تفعلها، وهذا التفصيل الأحسن، إذا ترك سنة تفعله أنت لا يترتب عليها المخالفة فافعلها، ترك سنة يترتب عليها المخالفة أو التأخر لا تفعلها. لو إمام ما يرفع يديه عند التكبير في الركوع والسجود كما هو قول معروف مثلا، سواء في جميع الانتقال، في جميع الانتقال لا تكبير الإحرام، هذا ما أحد يخالف فيها، ما أحد يخالف فيها من العلم، يكاد يكون إجماع لتواتر الأخبار فيه، لكن عند الركوع والرفع منه وكذلك الخلاف في القيام من التشهد الأول، لو ترك الإمام الرفع ترفع ولا ما ترفع؟ لأن لا يترتب عليه ماذا؟ خلاف. لو كان الإمام ما يسبح في الركوع والسجود ما يرى وجوبه، أنت ماذا؟ سبح من إشكال، لكن الشيء اللي يترتب عليه مخالفة فمتابعته أولى، وهذا إذا تأملته تجد في أشياء كثيرة، لأن تحصيل الجماعة وتحقيق الجماعة أمر مهم، تترك له أمور كثيرة، ومن هذا هذه المسألة. نعم نعم. لا ما يلزم، إيه هذا هذا هذا واقع في الصلاة وغير الصلاة، أقول أحكام كثيرة ربما يقع عليها الإجماع، إنما أخذ مجموع صفة الصلاة من مجموعهم، فمن قال إننا لا نأخذ إلا ما أجمع عليه فقد بطل قوله بالإجماع. أخذ مجموع الصلاة من ماذا؟ من مجموعهم، من مجموعهم، فبعضهم روى هذا وبعضهم روى هذا، وقد يكون اتفقوا على رواية شيء، وقد يكون جمهور الصحابة وجمهور رواة، لأن الشيء الذي يروى الصلاة إما أن يقع الاتفاق عليه مثل تكبيرة الإحرام مثلا، ومثل مسائل أخرى أيضا في الركوع والسجود، وقد يكون هو قول الأكثر منهم الرواة، وقد يكون ما رواها إلا الواحد والإثنان، هذا واقع كثير. فأخذنا مجموع صفة الصلاة من مجموع الرواة، من مجموع الرواة، ولا يشترط أن يتضافر أو يتوارد على السنة أكثر من واحد، وهذا محل اتفاق يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. نعم. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. ثم ذكر حديث مالك الحويرث وقال: وكان ذلك، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. جلس كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، يعني من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة. هنا أنا كتبت هنا كلام لما ذكر في الترجمة قبلها أنه يجلس في الوتر كما تقدم في حديث مالك ثم ينهض، ثم ينهض، أراد أن يبين كيفية الاعتماد إذا نهض، كيفية الاعتماد إذا نهض. نعم، هذا يعني كيف الاعتماد إذا نهض، وأنه اعتمد على الأرض، وأنه اعتمد على الأرض لم يعتمد على ركبتيه، جلس ثم اعتمد على الأرض، وكيف يعتمد على الأرض إذا قام، وأنه يضع يديه على الأرض، يعتمد على الأرض ثم يقوم. وأيضا ويحتمل أيضا أنه أراد أنه يعتمد الأرض عن جلوس، وأنه عن جلوس سجود لا استيفاز، وليظهر والله أعلم أيضا وجه آخر. وذكر بعض الشراح كيف يعتمد الأرض إذا قام من الركعة، وهذا يمكن يكون والله أنه أراد أنه إذا أراد أن يقوم من الركعة من السجدة الثانية من الركعة الأولى أن يكون قيامه إلى الركعة الثانية عن جلوس، يعني بعد الجلوس لا بعد السجود، لا بعد السجود. هذا يحتمل، يحتمل، وإن كانت الترجمة قد يعني لا تتفق معه، قال كيف يعتمد على الأرض، لم يقل متى يعتمد على الأرض إذا قام من ركعة، قال كيف يعتمد على الأرض. لكن هو عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث جلس ثم قام، جلس ثم قام، ففيه إثبات الجلسة وأنه يعتمد عن جلوس، معنى أنه لا يعتمد على يديه بعد السجود، يعني يرفع من السجود يعتمد، لا، يجلس ثم يقوم. ولكن الوجه الأول يظهر أنه أظهر، وقال كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، جلس واعتمد على الأرض ثم قام، جلس واعتمد على الأرض. ويظهر والله أعلم أن المعنى أنه إذا جلس اعتمد على الأرض، واعتماده لا يكون إلا على يديه، ليس المعنى أنه يعتمد على ركبتيه فيضع يديه على ركبتيه فيقوم يعتمد على بعض الناس إذا أراد يقوم مثلا يعتمد مثلا يقوم بلا أن يعتمد يديه، وهذا وإن كان جائز وإن كان لا بأس به، لكن ليظهر والله أعلم أنه يقال الأفضل أنه يعتمد على الأرض، يعتمد حال النهوض، حال النهوض. ويمكن والله أعلم أن يقال إن هذا فيه فائدة، وهو وضع اليدين على الأرض لأنه عبادة، كما نقول إن اليدين في السجود تسجد، وينبغي الإنسان مهما أمكن وجاء في السنة فعل أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نقول هذا الاعتماد مثلا لأن الشيخ كبير، وكان ذلك الشيخ يعني كبير وأنه فعل هذا لأجل كبره، لا، هذا مالك حويث نقله أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهم شباب ونقلوا صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام ويفعلون كما فعل. وعلى هذا نقول يعتمد على الأرض لأن اعتماد الأرض عبادة، حتى لا يجعل يديه تابعة لركبتيه، لا يجعل يديه تابعة لركبتيه فيعتمد على ركبتيه ولا يعتمد عليه، بل ينهض وركبته على الأرض ويداه على الأرض، فيحصل التعبد بوضع اليدين ويحصل التعبد بوضع الركبتين أثناء القيام، كما أنه في حال جلوسه وضع يديه على ركبتيه، هذا عبادة، كما يضعهما بين السجتين ويضعهما في حال التشهد، فإذا قام يعتمد على الأرض. وهذا الوجه هذا أظهر، هذا الوجه هذا أظهر، وأنه يعتمد على الأرض يقوم ركعة، لكن لم تأتي صفة الاعتماد ما هي، هل هو جمع كفيه أو باسط كفيه. الأظهر أن ما جاء مطلق نطلقه. جاء في رواية عند أبي، أظنها عند أبي، عند الحربي، رواه الحربي أبو إسحاق أو إسحاق الحربي، أنه كان إذا قام قام كهيئة العاجن، كهيئة العاجن يعني الذي يعجن، ليعجن ماذا؟ يجمع يديه، معنى أنه كان يجمع يديه. هذه قال إنها باطلة، وأظن بعض المحدثين متأخر بعض الحديث صححها، ما جاء أظن الشيخ الله يبني الله له أنه صححها، والنووي يقال أنها باطلة، وينبغي النظر في الإسناد، أظن عند الحربي، الحربي رحمه الله. نعم، وهذا الوجه ظهر كما تقدم، وجلس واعتمد ثم قام. نعم، نعم، ومورد الصلاة، لا كان قد صلى، يعني أنه قد صلى أو صلى بهم صلاة نافلة وليس وقت صلاة، يمكن يعني لو أن إنسان صلى بقوم أراد يعلمهم الصلاة، صلى بهم صلاة الظهر والضحى وصلى بهم لا بأس، يعني أراد، هي يعني أراد أن يبين، يعني أراد أن يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم، لكن هل يشرع هذا في غير وقتها؟ موضع نظر، الله أعلم، ما أستطيع الجزم بهذا، لكن لو أنه مثلا في صلى الصلاة ثم جاء إلى قوم وعلمهم الصلاة، أعاد بهم الصلاة لأجل يعلمهم لا بأس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، إلا لا بأس، لكن هل تصلى الفرض في غير وقتها مثلا، يعني وين كانت سنة؟ يمكن أن يقال، وهذا أظهر، لا بأس أن يصلي بهم صلاة تشبه صلاة الظهر وينوي بها النافلة، لا بأس، هذا يعني يجوز عند الإنسان، يعني هو أحد القول، يعني أن يصلي أربع ركعات يفصل بينهم بالتشهد بلا تسليم، هذا جائز، وينوي به ماذا؟ نافلة، نافلة، ولا ينوي صلاة الظهر، فيصلي بهم صلاة تشبه صلاة الظهر، صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، لكن على أنها نافلة وأنه فصل بتشهد بلا تسليم. وجاء في حديث في ضعف يعني أنه صلى في في السنن أنه لم يفصل عليه الصلاة والسلام، وإن كان الفصل أصح. نعم أحسن الله لي. نعم. قال: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من ركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران رضي الله عنه بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. باب يكبر وهو ينهض. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قول ابن الزبير هذا وصله من أبي شيبة بسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله. يحيى بن صالح هو الوحاضي حدثه يحيى بن سليمان، هذا متكلم فيه، لكنه بخير رحمه ينتقل من حديثه ويروي له في المتابعات عن سعيد بن حارث قال: صلى الله عليه وسعيد رضي الله عنه. الشاهد من الحديث للترجمة: وحين رفع، وأنه كان فجهر حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وحين قام من الركعتين، حين رفع وحين قام من الركعتين. قال يعني أنه يكبر وهو ينهض، وهو ينهض يعني يكون التكبير حال النهوض، مثل ما تقدم يكون التكبير حال نزول، فيكون التكبير حال النهوض، معنى أنه لا يأتي بالتكبير وهو جالس، لا يأتي التكبير وهو قائم، بل يكبر حال نهوضه إذا أراد ينهض، وحال نزوله إذا أراد يسجد مثلا. وفي هذا الباب باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، من السجد. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته، يكبر في نهضته. والشاهد من حديث عمران ملة المطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين، وإسناد التقدم مرارا صليت أنا وعمران، وتقدم هذا الحديث أيضا خلف علي. والشاهد منه: وإذا نهض من الركعتين كبر، إذا نهض من الركعتين كبر. نعم. وقول ابن الزبير كان ابن الزبير يكبر في نهضته، هل المراد التكبير في النهضة يعني من القيام في الركعة الأولى، أو التكبير عند القيام من الركعتين؟ التكبير عند القيام من الركعتين. قال يكبر وينهض من السجدتين، وكان ابن الزبير يكبر في نهضته، في نهضته. والمعنى واضح، وهو أن التكبير يكون حال النهوض، حال النهوض. ويمكن أن يقال أن المراد هنا التكبير في حال النهضة من الركعة الأولى، من الركعة الأولى، والتكبير في حال النهضة من الركعة الثالثة، من الركعة الثالثة، وأن هذا هو المراد في. ويكون قوله يكبر وينهض من السجدتين كبر، وكان ابن الزبير يكبر في نهضته، كبر في نهضته. ويشكل قوله يكبر وينهض من السجدتين، كلام الحافظ راجعته بس نسيته. شوف كلام الحافظ السجدتين ايش قال عليه، كلام قوله في في الترجمه في الباب ايش قال على قوله، ايش قال عليه؟ قال يكبر وهو ينهض من السجدتين، وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. لأن المصلي يشرع في التكبير عن غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع، إلا أنه اختلف عن مالك في القيام من الثالثة من التشهد الأول. وروي في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر، وروي في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم. وروى ابن منبه وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى. وفي المدونة: لا يكبر حتى يستوي قائم. وجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام، بعد القيام، فينبغي أن يكون هذا نظيره، من حيث أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية، فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه، شلون عيد عيد كلام الأخير سدنا. يقول من حيث أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدة الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه. وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة ولا قائل منهم به إلزام. نعم. على هذا يكون مراده ينهض من السيد كأنها راد الرد على من قال إن التكبير يكون إذا قام يكبر وينهض من السجدتين، والمراد هنا يعني الركعتين على هذا، ويكون أيضا يعني من السجدتين من الركعة يعني يشمل موضعين، وهذا أقرب وهذا أقرب، يكون المراد أنه يكبر وهو ينهض من السجدتين على هذا التغيير. ذكر رحمه الله يكون أن التكبير على الصحيح عند النهوض، من قام من الركعة الأولى إلى الثانية متى يكبر؟ وهو حين يقوم، حين يقوم يقول الله أكبر، فإذا استوى قائما انتهى موضع ماذا؟ التكبير. طيب إذا كان قام من التشهد الأوسط، التشهد الأوسط متى يكبر؟ أيضا إذا نهض يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، مثل إذا نهض من السجود، نهض من السجود. وقال وكان يكبر في نهضته. والمصنف رحمه دائما إذا أورد أثرا عن صحابي فهو دليل اختياره، يكبر وهو ينهض من السجدتين، وكان يكبر في نهضته، في نهضته سواء كان نهضته من الركعة الأولى إلى الثانية أو نهضته من التشهد الأول إلى ما بعده في الركعة الثالثة. وهذا أقرب، وهذا أقرب، هذا أراد به البخاري رحمه الرد على من، على من قال، وهو قول عن مالك رحمه الله جماعة رواه عن جمع من الصحابة أن التكبير يكون بعد القيام إذا رفع من السجدة الثانية ثم قام يقول الله أكبر، إذا قام من التشهد الأوسط ثم استتوى قام يقول الله أكبر. لماذا؟ يقول كما أن حال تكبيرة الإحرام يقول تكبيرة الإحرام تكبيرة ماذا؟ عن قيام ولا عن قيام؟ يكبره قائم. قالوا كذلك لأنه يفتتح ماذا؟ الصلاة، يفتتح الصلاة ولا لا؟ وإذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية يفتتح ماذا؟ الركعة الثانية، أو يفتتح الركعة الرابعة أو الثالثة، يفتتح الركعة الثالثة مثلا. قالوا كمان يفتتح الصلاة بالتكبير حال القيام، يفتتح الركعة الثانية بالتكبير حال القيام. قال إذن يلزمك تقول يدعو على الاستفتاح، يدعو على الاستفتاح أيضا. هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف لا شك، وهذا هو الأقرب والله أعلم في ما ذكر رحمه الله. ولهذا كل الأخبار جاءت بهذا، حين قام من ركعتين، حين، والحين يعني في نفس الوقت يعني حين القيام، وليس المعنى أنه يبدأ مثلا بلفظة بالهمزة من أول ما يرفع وتكون الراء في آخر القيام، لا، المقصود أن يكون نفس الارتفاع ظرف، أن يكون ظرفا لماذا؟ للتكبير. قد ينهيه قبل الاعتدال وقد يبتدئ بعد الرفع، لكن لا يخلو منه حرف، لا يخلو منه حرف، ولا يدخل حرفا من هذه الكلمة في الركن الذي قبله أو الركن الذي بعده. بعض العلم يعني يسهل في هذا خاصة في الرفع، لأنه ربما مع رفعه قد يعتدل ولا زالت لفظ التكبير ما انتهى منها، هذا شيء يسير والتابع تابع. نعم. نعم. نعم. لا ما يعني الله أعلم، الله أعلم، محتمل على قول ما من أوجبها الجمهور لا يجيبونه، الجمهور لا يجيبونه، لأن عندهم ذكر مستحب، ذكر مستحب، وما دام ذكر مستحب فلا أثر، لكن على قول بالوجوب فتركه عمدا حتى فات موضعه، لو فعله عمدا عامد ويعتقد الوجوب القول بالبطلان ظاهر أو قوي، كما لو ترك تسبيح الركوع عمدا، لكن لا يترك إنسان عمدا إلا متلاعب، لكن قد يكون لو تهاون إنسان به لكن ليس على سبيل القصد والعمد إيه فهذا قد يخفف فيه، لأنه ربما يغفل الإنسان، وخاصة في حال الرافع، في حال هوي مثلا، فيعتني به أن يكون في ظرف نزوله وظرف رفعه في صلاة. نعم. شلون؟ الحديث حديث أي المعنى؟ لا مبصر. لا حين أو يكفي حين. وقال إيه طيب ما في تكرار، هذا كالتكبير وهذا موضع التكبير، هذا في ترجمة سابقة مشروعية التكبير، وهذه متى يكون التكبير، هذه في مشروعية التكبير، وهذه في صفة وحكم من أحكام التكبير حال النهوض من السجود، فلا تكرار. والبخاري رحمه الله عناية، وهذا البخاري رحمه تتبين من تراجم رحمه اطلاع عظيم على الخلاف، اطلاع عظيم على الخلاف ومعرفة الآثار في هذا الباب، وهذا معروف من سيرة رحمه الله. نعم. الشيخ حسن الله لك، ابن رشيد هنا في هذا الكلام، نعم، ابن رشيد في كلامه هذا يريد أن يقول أن المقصود به التكبير من السجدتين بعد السجدتين في الركعة الأولى إلى الثانية، أنه لا يكبر إلا يعني يكبر حين يقوم من السجدة، لا بعد أن يقعد جلسة الاستراحة. نعم. هو يقول تكرار، يقول سبق الترجمة أن التكبير تكبير السجود، يقول هذا يعني أنها تكرار، هنا تكرار فيه، أقول لا تكرار فيه، هذه في حكم الحكم. نعم. تبويب البخاري يقول باب يكبر إذا قام من السجود، يقول هذا فيه تكرار. نعم، يعني إذا قام من السجود أنه يشرع التكبير، يعني يقول رحمه الله وسبق في التراجم السابقة أنه يعني يشير إلى حكم مثلا أحيانا ويقع في الخلاف هل واجب ولا مستحب، ثم يقول يبين حكمه أنه مشروع، أنه مشروع على كل حال، ثم يبين صفة أو حكم من أحكام هذا الشيء كما في هذه الترجمة. نعم. صلى الله عليكم. قال باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه قبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن عمرو بن حلحل سمع الليث يزيد بن أبي حبيب وسمع الليث أحسن الله عليكم قال وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن عمرو بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ايش عندك عندي يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد وايش عندكم من محمد إيه هذا الصواب وسمع يزيد من محمد صح وعندي يزيد بن محمد وصوابه ويزيد من محمد بن عمرو سمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن عمرو أحسن الله عليكم قال وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن عمرو بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء وقال أبو صالح عن الليث كل فقار وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. نعم. باب سنة الجلوس في التشهد. هذا منه رحمه الله بيان هيئة الجلوس، ولهذا قال ما قال الجلوس في التشهد، قال سنة الجلوس. هذا من تفقه المصنف رحمه الله، لأن الجلوس في التشهد مسلم به، لكن الشأن ما هي السنة في الجلوس، ما هي السنة في الجلوس، كيف يجلس، كيف وضع القدمين اليمنى واليسرى. ثم قال وكانت أم الدر تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. أراد أيضا بيّن مسألتين مهمتين في كيفية الجلوس وهيئة الجلوس التشهد، ثم أراد أن يبين استواء الأحكام بين النساء والرجال، ولهذا المرأة كالرجل. وأراد أن يرد قول من قال إن المرأة في صلاتها تجمع نفسها ولا يعني تفرج بين يديها ولا تجافي، بل تجمع، وإذا ركعت وإذا سجدت تضع بطنها على فخذيها، وأن هذا لا دليل عليه خلاف السنة. ويقال وكانت أم الدرداء هذه هي الصغرى، وهذا وصل أهل البخاري في التاريخ الصغير زوج أبي الدرداء رحمه هي أم الدرداء الصغرى في صلاتها جلسة وكانت فقيها، كانت فقيها يعني لم تفعل هذا إلا عن علم، وخاصة أنها امرأة فاعتنت بهذا، فعلته عن علم وسنة علمتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق بسنده عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن عبد الله بن عبد الله، هذا ابن عبد الله بن عمر أخو عبيد الله وسالم وحمزة وبلال وواقد الحديث. والشاهد قوله أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، هذا السنة. إذا جلس هو لما رآه متربع وكان شابا ظن أن هذا هو المشروع لكل مصلي، فبين له رضي الله عنه أن رجليه تحملاني لكبر سنه، والسنة أن تنصب، أن تقطع ذلك الشباب، تنصب اليمنى وتضجع اليسرى وتثني اليسرى. حديث ثاني يحيى بن كثير الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عبد العطاء، وحدث الليث عن يزيد بن حبيب ويزيد بن محمد عن محمد يزيد محمد، هذا بن قيس المخرم المطلب القرشي المطلبي، هو ثقة أيضا، والبخاري روى له مقرونا بيزيد بن أبي حبيب، قرنه بيزيد بن أبي حبيب، فرواه البخاري مقرون رحمه الله. الحديث الشاهد قوله فإذا جلس في الركعتين جلس على رجل اليسرى، جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة هذا مثل حديث ابن عمر رضي الله عنه اللي قال إنما سنة الصلاة، هذا حكم مرفوع، جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى مثل ما تقدم وتثني اليسرى في حديث عمر، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. البخاري رحمه الله في ترجمته أراد يبين سنة الجلوس في التشهد الأوسط والتشهد الأخير. التشهد الأوسط في حديث التشهد الأوسط والتشهد والصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد مأخوذة من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمر، والصلاة في التشهدان مأخوذة من حديث أبي حميد رضي الله عنه. واختلف العلماء في صلاة التشهد، ذهب مالك إلى أنه يتورك فيهما جميعا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يفترش فيهما جميعا، ما فرق مالك وأبو حنيفة لا فرق بينهم عندهم، لكن أبو حنيفة يقول يفترش ومالك يقول يتورك في كلا التشهدين، سواء التشهد الأول أو الثاني، سواء فيها تشهد أو تشهدان. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الصلاة كان فيها تشهدان فيفترش في الأول ويتورك ماذا؟ في الثاني، وإن كان فيها تشهد واحد يتورك. نعم يتورك، لأن التشهد الأخير، التشهد الأخير مثل التشهد الأخير في الرباعية. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا تورك إلا في صلاة فيها ماذا؟ تشهدان. وأما التي فيها تشهد واحد فإنه يفترش، وهذا هو الأظهر والأقرب. هذا الحديث حديث أبي حميد مفصل بيّن أن التي فيها تشهدان هي التي يفترش في الأخير. حديث ابن عمر بيّن الأصل، أصل تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، هذا الأصل أي سنة التشهد. لكن حديث أبي حميد مفصل، إن كان فيها تشهدان فتتورك في الثاني، والخلاف سهل ويسير، لكن هذا هو الأقرب كما تقدم. نعم يا شيخ أحسن الله إليك، هل هناك أكثر من هيئة للتورك؟ نعم. هل هناك أكثر من هيئة في صفة التورك؟ بمعنى في أو قصد جلوس التشهد؟ أقصد الافتراش في, في, في, في, في التشهد الأخير. إيه؟ الآن نقول ينصب اليمنى، وفي رواية أخرى يفترش اليمنى. يعني ينصب اليسرى، ينصب اليمنى، ويعني ينصب رجله اليسرى ويضجع رجله اليمنى. طيب. إيه كما قال تنصب رجله اليمنى وتثني اليسرى أو تضجعها. هل في هيئة أخرى أن نفس اليمنى لا تنصب؟ نعم. تفترش؟ إيه نعم نعم. يعني في مسلم. طيب. هذا في مسلم. الآن ورد في صيغة أخرى أنه يضع اليسرى بين فخذه وساقه. إيه في مسلم. صحيح هذه؟ إيه صحيح في مسلم. يعني هو أن هذه هو اللي قصدتنا. يعني هو اللي هذه وردت وبعضهم تكلم فيها، لكن هذا في صحيح مسلم، وأنه يدخل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يدخل بين وساقه، هذا جاءت وبعضهم تكلم فيها، لكن هي صحيحة، فمن عمل بها فلا بأس، لكن قد يقال أن كان يفعل أحيانا عليه الصلاة والسلام. كإمام يطبقها أمام المؤمنين، هل من لو فعل مثل الإقعاء بين السجدتين، ثابت صحيح مسلم حديث ابن عباس قال إن لراه جفاء بالرجل، قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم لو أقع بين السجدتين أحيانا، لكن كان يعني مما فعل أحيانا، وكان يمكن يقال مثل هذه الأشياء التي تنقل مثل محتمل في جلسة استراحة محتمل، لكن هذه الأشياء التي يعني ورد في عدة صفات في الأفعال، مثل أشياء ورد فيها عدة صفات في الأقوال، مثل إشارة بالأصبع، هل يقول هكذا أو يقول هكذا أو يقول هكذا، كلها ثبتت هكذا وهكذا وهكذا، عقد كلها ثابتة صحيح مسلم. ابن القيم اجعلها واحدة وذكر تأويل له رحمه الله، لكن يظهر يعني في نظر قد يقال المتكلف وظهر ما نقول نصوصا أنها صفات متعددة. نعم اختلاف تنوع، يعني مثل اختلاف في باب في باب الأقوال، أنواع التشهدات، أنواع الاستفتاحات، ما أشبه ذلك. نعم هو مشهور عند أبي داود، الظاهر له متابع عند أبي داود، عند البخاري ما أدري، عند البخاري ما أدري، هنا قال وسمع الليث بن أبي حبيب ويزيد محمد ويزيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء من عطاء، هنا ما ذكر الشيء. الحديث أقول نفس الحديث عند أبي داود من طرق وهو ثقة، أقول هو ثقة رحمه الله، وروى شيئا رواه غيره، يعني يروي شيئا غريبا، يعني لم يروي شيئا غريبا، وهو ثقة موثق، يكفي اعتماد البخاري رحمه الله له. وعند أبي داود رواه يعني من طرق، يعني لو كان إنسان تكلم فيه وفي حفظ الشيء فوافق غيره اعتمد، دل على أنه ضبط، فكيف عاد إذا كان يعني جاز هذه المرحلة، خاصة أبي حميد يعني قال في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم وافقوا رضي الله عنه. لعل نقف على هذا، نقف على باب من لم يتشهد الأول واجبا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.